سيدات زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. نعود إلى إحاب القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر ولقاء الشيخ السيد متولي عبد العال. Yeah.